صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الصريح لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا ولا خلقا، فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله من زنا أو وطئ شبهة، ويكرر ذلك 4 مرات. نقف عند كلمة 4 مرات، وكيف أن القاضي يأمر بعض الناس فيقوم إليه وليقل له اتق الله، فجاءت المرة الموجبة، هذا يجي لعنة الله عز وجل، يأتي غضب الله سبحانه وتعالى، فيغلظ القاضي ويضع بعض الناس يده على فمه من أجل أن لا يتكلم بهذه الكلمات. سنعلم ذلك إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.